السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة السجدة ومع قول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، من هؤلاء المؤمنين الذين يصدقون بآيات الله. وهذه الآية كما قال الطبري رحمة الله عليه، قال: ما يصدق بحججنا وآيات كتابنا إلا القوم الذين إذا ذكروا بها ووعظوا بها خروا لله سجدا لوجوههم تذللا له واستكانة لعظمته وإقرارا له بالعبودية وسبحوا بحمد ربهم. يقول: وسبحوا الله في سجودهم بحمده، فيبرئونه مما يصف أهل الكفر به ويضيفون إليه من الصاحبة والأولاد والشركاء والأنداد وهم لا يستكبرون. يقول: يفعلون ذلك وهم لا يستكبرون عن السجود له والتسبيح، لا يستنكفون عن التذلل له والاستكانة. إنما يؤمن بآياتنا أي يصدق بها الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن اتباعها والانقياد لها كما يفعله الجهل من الكفرة الفجرة. وقال القرطبي رحمه الله: وسبحوا بحمد ربهم، أي خلطوا التسبيح بالحمد، أي نزهوا الله، نزهوه وحمدوه، فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في عليه الصلاة والسلام يكثر في ركوعه وسجودا يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي تنزيها لله تعالى عن قول المشركين، وقال سفيان: وسبحوا بحمد ربهم، أي صلوا حمدا لربهم، صلوا حمدا لربهم وهم لا يستكبرون، أي عن عبادته. قاله يحيى ابن سلام. وقال النقاش: لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة، كما استكبر أهل مكة عن السجود، عن السجود. وهنا أيها الأحبة الكرام، هنا قول لابن عطية في المحرر الوجيز، قال: ثم أثنى الله تعالى على القوم الذين يؤمنون بآياته ووصفهم بالصفة الحسنة من سجودهم عند التذكير وتسبيحهم وعدم الاستكبار، بخلاف ما يصنعه الكفرة من الإعراض عن التذكير وتسبيحهم وعدم استكبارهم، بخلاف ما يصنعه الكفرة من الإعراض عن التذكير وقول الهجر وإظهار التكبر. وهذه السجدة من عزائم السجود في القرآن الكريم، وهذه السجدة من عزائم السجود في القرآن الكريم. نتكلم الآن عن آداب سجود التلاوة وعن حكم سجود التلاوة، لنتعلم ونتأدب بهذه الآداب الجليلة. فإن حكم سجود التلاوة كما ذهب، أولا قبل أن نتكلم عن حكم سجود التلاوة نذكر فضل السجود، لأن السجود فيه فضيلة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في الصحيح: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نسأل الله العافية. إذا سجودك أخي، سواء كان في صلاة أو في سجود الشكر أو في سجود التلاوة، كل هذا يجعلك تغيظ الشيطان بإذن الله تعالى ويرفعك درجات. وأيضا عن أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وفي الحديث حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. نسأل الله أن يحرمنا على النار، والله يا رب لا تعذبنا بها أبدا، سبحانك وبحمدك. وكذلك في صحيح مسلم عن ثوبان وأبي الدرداء عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان، حديث ثوبان وأبي الدرداء، معدان بن أبي طلحة اليعمري تابعي يقول لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله. أريدك أخي أن تتعلم هذا الأدب الجليل، أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان كانوا لا يسألون إلا عما ينفعهم الله تعالى به في دينهم ودنياهم رضي الله عنهم وارضاهم، لا يسألون مسائل يضيعون أوقاتهم وأعمارهم فيما لا فائدة فيه، لا، كانوا يسألون مسائل، هذه المسائل تعود عليهم بالنفع في الدين والدنيا، وكانوا أحرص الناس على دينهم. فلذلك جاء معدان بن أبي طلحة اليعمري إلى ثوبان الصحابي الجليل يا ثوبان أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال لو أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. الله أكبر. قال فسكت، ثم سألت فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله. الله الله الله، شيء عظيم. ثوبان سأل الرسول عن ذلك، سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبي الدرداء فسألت فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رضي الله عنه، اغنم السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ما شاء الله، سواء كانت هذه السجدة طويلة سواء كانت هذه السجدة خفيفة فالله يرفعك درجات. نعم، كلما أكثرت السجود لله كلما رفعك الله درجات عاليات ما دمت تطمئن في سجودك. ويعني أحيانا العبد ييسر الله تعالى له في أوقات خاصة في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، فينبغي لك أن تغنم هذه الأوقات بكثرة السجود. كان يكرمك الله تعالى ومتعك بالذهاب إلى الكعبة المشرفة حجا أو عمرة، فينبغي أن تغنم هذه الأوقات بكثرة السجود، تصلي صلاة تكثر من الصلاة هناك وتكثر من السجدات لله رب العالمين، كذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وعن ربيع بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، همة عالية، سلني شيئا أعطيك إياه، يريد أن يكافئه على خدمته ولكن همتهم في الثريا، ينظر إلى هذه الهمة العالية، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. وأيضا أيها الحبيب الغالي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. نسأل الله التوفيق والسداد. وأما حكم سجود التلاوة، فسجود التلاوة عند جماهير العلماء مستحب، والأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند قراءة السجدة من سورة النجم فسجد، وقرأ الآية في موطن آخر فلم يسجد، فثبت الحديث الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلوات الله وسلامه عليه قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفع إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وروى البخاري في صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا دليل على أن السجود أفضل ويجوز عدم السجود ولكنه ليس بواجب. وأيضا يدل على عدم وجوب السجود ما أخرجه البخاري من طريق ربيعة بن عبد الله الهدير التيمي قال أبو بكر بن أبي مليكة وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب، يعني يحدث عما حضر من عمر رضي الله عنه. قال قرأ عمر رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا كان السجدة نزل فسجد وحتى إذا كان السجدة نزل فسجد وسجد الناس. قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر قال وزاد نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وأيضا دليل ثالث على عدم وجوب السجود التلاوة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأل عن الصلوات المفروضة قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع. وذهب الجمهور كما ذكرنا إلى استحباب السجود كما قال النووي رحمة الله عليه في المجموع قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة وليس واجبا. وبهذا قال جمهور العلماء وممن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن عباس وعمران بن حصين رحمه الله رضي الله تعالى عنهم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع إذن هذا حكم سجود التلاوة. أما هنا مسألة مهمة جدا ألا وهي هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ ذهب جماهير العلماء أيضا إلى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة قياسا على الصلاة وادعى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار ذكر إجماع قال إجماع من الفقهاء أنه لا يسجد أحد سجد التلاوة إلا على طهارة. ونفى ابن قدامة والقرطبي الخلاف في أن سجود التلاوة يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث وندس ونية واستقبال قبلة ووقت. وأما الإجماع ففيه نظر لأن ابن حزم رحمه الله عليه وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الصنعاني والشوكاني وعدد من أهل العلم آخرون ذهبوا إلى أنه لا يلزم الوضوء لسجود التلاوة. واستدلوا بأدلة منها لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم وبلغ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجدا وسجد جميع من كانوا معه من المسلمين والمشركين والجن. قالوا ويبعد أن يكون الجميع على وضوء وأجيب على هذا بأن الوضوء لم يكن فرض آنذاك. واستدلوا أيضا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى والسجدة ليست كذلك فليست بداخلة في أحكام الصلاة وثم استدلالات أخرى. قال ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء للجنب وللحائط وللجنب وللحائط. طبعا في نزاع قوي جدا مع ابن حزم في هذه المسألة خاصة يعني مسألة الجنب والحائط. قال برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلا. أما جمهور العلماء يذهبون إلى أنه صلاة وقاسوا على صلاة، على صلاة النافلة، لأنه يعني اشترط له ما يشترط له ما يشترط له للصلاة من شروط. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وعلى هذا أي سجدة التلاوة فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا العذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. وعلى هذا ترجم البخاري فقال باب سجدة المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وذكر أثر ابن عمر وحديث ابن مسعود، ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة، فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتي السهو، بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات. قال ومما يدل على ذلك أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك السجود، ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين ولا يعرفون الوضوء، فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه الله ويرضاه، وإن لم يكن صاحبه متوضئا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا سجود إيمان، ونظيره الذين أسلموا فاعتصموا بالسجود. ومما يدل على ذلك أن الله أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوء ولا كان الوضوء مشروعا لهم، بل هو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء أريد السجود بالأرض أو الركوع. وأيضا فقد أخبر الله على الأنبياء بالسجود المجرد في مثل قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، إلى قوله خروا سجدا وبكيا ولم يكونوا مأمورين بالوضوء. وقال الصنعاني في سبل السلام واختلفوا أيضا هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها، فاشترط ذلك جماعة، وقال قوم لا يشترط، ثم قال والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك. وقال الإمام الشوكاني في لين الأوطار ليس في أحاديث السجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا قد كان يسجد مع المشركون كما تقدم هم أنجاس لا يصح وضوءهم، ومن العلماء المعاصرين كذلك من اختار يعني عدم وجوب الوضوء وعدم اشتراط الطهارة، اللجنة الدائمة برئاسة العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ ابن باز في فتاوي ذهب إلى هذا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وعمدتهم أن سجود التلاوة لا تدل على اشتراط الطهارة، بل دلالتها على عدم اشتراط أقرب. وأيضا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال ابن رشيد ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. ويؤيد أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. وقال الشيخ ابن باز في فتاوى نور على الدرب: الصواب أنه لا تشترط الطهارة لسجد التلاوة والشكر، لأن الإنسان قد يتلو على غير الطهارة يسجد والحمد لله، قد يأتي خبر يسره يسجد الشكر. وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز للمحدث أن يسجد التلاوة والشكر؟ فأجاب: حكم هذه المسألة ينبني على الخلاف في سجدتي التلاوة والشكر، هل هما صلاة أم لا؟ فإن قلنا هما صلاة وجبت لهم الطهارة، وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهم الطهارة. قال: والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليست صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد للتلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم. فمن تأمل سجود الرسول صلى الله عليه وسلم التلاوة أو الشكر تبين أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة، وعليه فلا تكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر من الصلاة. وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو الشكر. قال: وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء، ولكن لا ريب أنه الأفضل أن يتوضأ الإنسان، لا سيما القارئ والذي سوف يتلو القرآن الكريم. كذلك الأحبة الكرام، هنا مسألة: المستمع لتلاوة القرآن الكريم هل يسجد؟ نعم، يشرع له أن يسجد للتلاوة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ويسن السجود للتالي والمستمع، لا نعلم في هذا خلافا، وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها، وقد روى البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة السورة، يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له. يعني الذي يجلس يستمع لقراءة القارئ يسجد، أما الذي ليس بقاصد لسماع التالي لا يسجد. قال: وأما السامع غير القاصد في الاستماع فلا يستحب له. روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران وبه قال مالك، وقال أصحاب الرأي عليه السجود، وروي نحو ذلك عن ابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق، لأنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع. وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن. قال: ولنا، أي للحنابلة، ما روي عن عثمان أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. وقال ابن مسعود وعمران: ما جلسنا لها. وقال سلمان: ما عدونا لها. ونحوه عن ابن عباس: ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها. فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، فيحمل عليه كلام جمعا بين أقوالهم، ولا يصح قياس السامع على المستمع لافتراق ما في الأجل. هنا فإذا مهمة: يشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ممن يصح أن يكون له إماما، فإن كان صبيا أو امرأة فلا يسجد السامع، رواية واحدة عن الإمام أحمد كما قال ابن قدامة في المغني رحمة الله عليه، إلا أن يكون ممن يصح له أن يهتم به. وممن قال لا يسجد إذا سمع المرأة تقرأ قتادة ومالك والشافعي وإسحاق، وأما النخعي قال هي إمامك، ولكن رأي الجماهير أصح والله أعلم. وهنا مسألة مهمة، ألا وهي: في يعني تكون تابعة لمسألة الطهارة، هل الحائض تسجد عند تلاوة آية السجدة أو عندما تسمع تلاوة السجدة؟ طبعا هناك نزاع بين أهل العلم في قراءة الحائض للقرآن، والجماهير طبعا تمنع من قراءة الحائض للقرآن، وهذه المسألة كنت سألت عنها فضيلة العلامة ابن باز الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رحمه الله في الحرم، فقال لي تقرأ بحائل، تمس المصحف وتقرأ بحائل، يعني إذا أمسكت المصحف بحائل تقرأ. والراجح من رأي جماهير أهل العلم أن الحائض لا تسجد سجدة التلاوة، قاسوا ذلك على الصلاة، ولأنهم كما مر معنا اشترطوا لسجدة التلاوة من اشترط الصلاة. قال النووي رحمة الله عليه في المجموع: وحكم سجود التلاوة حكم الصلاة، صلاة النافلة يفتقر، حكم صلاة النافلة يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة، لأنها صلاة في الحقيقة، لأنها صلاة في الحقيقة. وأيضا سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة سجود التلاوة للمرأة الحائض، فقال الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا بأس أن تسجد كما تذكر الله عز وجل، فالسجود من جنس القراءة ومن جنس الذكر، ليس صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز للقارئ أن يسجد وإن كان على غير وضوء في أصح قول العلماء، في أصح قول أهل العلم. فهكذا الحائض النفساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب، ولها أن تسجد، ولهما أن تسجد إذا مرت بالسجدة على الصحيح، لأن حدثهما يطول وليس كمثل الجنب، الجنب في إمكانه الاغتسال بسرعة فليس له أن يقرأ، أما الحائض النفساء فمدتهما تطول ولا يجوز قياسها على الجنب. نعم، فللحائض النفساء أن تقرأ، للحائض النفساء لهما أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولو مست المصحف بحائل كما ذكر يعني فضيلة العلامة ابن باز رحمة الله عليه كان ذلك جائزا، ولها أن تسجد عند إذا مرت بآية سجدة، سجدة التلاوة. وأما هنا التكبير لسجود التلاوة، هل يكبر الشخص عند الهوية لسجود التلاوة؟ ذهب جماهير العلماء إلى أنه يسن للتكبير للتلاوة في الخفض والرفع، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، يعني المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأنه يكبر الإنسان عند النزول للسجود، ويكبر أيضا عند الرفع من السجود. واستدلوا على ذلك بحديث في ضعف أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجد وسجدنا. ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناد عبد الله ابن عمر العمري، والحديث فيه أنه كبر إذا سجد فقط. واستدلوا أيضا بالقياس على الصلاة المعتادة في الشخص فيكبر عند كل رفع وخفض. وذهب فريق آخر من أهل العلم، وهم يعني رواية أخرى عن الأحناف، وبأنه يكبر الخفض فقط ولا يكبر عند الرفع، واختار ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين كذلك، وقالوا لعدم ورود نص يدل على ثبوت التكبير عند الرفع من السجود، عند الرفع من السجود. كذلك أيها الحبيب الغالي، هنا مسألة مهمة بالنسبة تنفع الإمام وكذلك المنفرد: السجدة في الصلاة السرية، السجدة في الصلاة السرية، هل يقرأ المصلي ويسجد في الصلاة السرية هنا إذا كان المصلي يصلي صلاة سرية منفردا فلا مانع أن يقرأ ويسجد، فلا مانع أن يقرأ ويسجد لأنه يقرأ، وإذا مر بها سجد، وإذا مر بها سجد. وأما إذا كان إماما فجمهور العلماء أنه يكره له أن يسجد فيها لما يحدث من التباس عند المصلين. قال ابن قدامة رحمة الله عليه قال بعض أصحابنا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها، وإن قرأ لم يسجد، وهو قول أبي حنيفة، ولكن ذهب الشافعي رحمة الله عليه كما قال ابن قدامة وغيره لم يكره الشافعين، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. رواه أبو داود، قال ابن قدامة واحتج أصحابنا بأن فيه إيهاما على المأموم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وإذا سجد الإمام سجد المأموم. يعني هنا إذا سجد الإمام قرأ وسجد في سواء في صلاة جهرية أو في صلاة سرية تسجد أم لا؟ تسجد، تتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا صلى الله عليه وسلم. وأما العاجز عن السجدة فماذا يفعل؟ إذا مر الإنسان بآية سجدة أو استمعها ولم يستطع السجود، هل يعني يركع مثلا أو عفوا أو يومي برأسه؟ ذهب سئل شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، سئل الإمام ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه عن قول بعضهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عند ترك السجود لآية السجدة لعجز عن السجود أو لحدث، إما أن يكون محدث أو أنه عاجز عن السجود، قال إن ذلك لا أصل له فلا يقوم مقام السجدة، بل يكره له ذلك إن قصد القراءة لأنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد فيه شيء. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أننا نقرأ في كتاب الله ونمر على سجدة ونحن في مكان غير المسجد والمصلى كالمدرسة مثلا، فنقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 4 مرات، فهل يجوز لنا ذلك؟ فقال إذا مر الإنسان القارئ بالسجدة بآية سجدة فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحبابا، ولا يجب السجود على القول الراجح، لأنه ثبت عن عمر أنه قرأ ويخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد عليه رضوان الله تعالى. قال وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء، إلا أن نشاء، وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئا بدل السجود لأن ذلك بدعة. ودليل أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، والحديث الصحيح، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول بدلا عن السجود. وقال شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى قال الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يومئ برأسه إذا كان يستطيع الإيماء، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر، وأينما توجهت يومئ، فالسجود من باب أولى. ثم إن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يأتي بما يستطيع، إذا كان يستطيع يسجد سجد، إذا كان يستطيع يومئ برأسه أو مأى برأسه. وهنا السجدة وهو جالس، هل إذا قرأ الإنسان السجدة يقوم لها ليأتي بها وأم يسجد وهو جالس؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بل السجود سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا، كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وكما نقل عن عائشة، بل وكذلك سجود الشكر. ولكن لا يوجد دليل يلزم على هذا، يلزم بهذا، لا يوجد دليل يلزم بأن يقوم الإنسان إلى يعني إذا جاء يسجد يقوم، لكن هذا رأي شيء. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إلى هذا الرأي، وكذلك الشيخ صالح الفوزان ذهب إلى هذا وغيره من أهل العلم، لكن لا يوجد دليل يلزم الإنسان إذا أراد أن يقوم يسجد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد عند قراءة آية النجم مثلا، وسجد من كان معه، لم يرد أنهم قاموا للسجود. وكذلك لما عمر رضي الله تعالى عنه قرأ آية السجدة على المنبر والناس جلوس في صلاة الجمعة، فلم يرد أنهم قاموا وسجدوا. والله أعلم، الأمر واسع في ذلك، ولعل الأقرب أن يسجد هو جالس، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وأيضا أيها الحبيب الغالي، هنا مسألة مهمة، ماذا يقول الإنسان عند سجود التلاوة؟ ماذا يقول؟ قال النووي رحمة الله عليه: يستحب أن يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وأن يقول: اللهم اكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود عليه السلام. ولو قال ما يقول في سجود صلاته جاز، ثم يرفع رأسه مكبرا كما يرفع من سجود الصلاة. ولكن كل هذا يعني ينازع أهل العلم في صحة الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وابن قدامة رحمة الله عليه في المغني قال: ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة. قال أحمد: أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى. وقد روى عائشة أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا الحديث إخواني أعله الدرقوطني رحمة الله عليه وغير من أهل العلم، وبعض أهل العلم المعاصرين صححه. قال تتمة كلام ابن قدامة رحمة الله عليه، قال: روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، يعني الترمذي صححه. وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعت ويتقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج، قال لي جدك، قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، ثم قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعته ويقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن خزيمة وفي سند حسن بن محمد، ومجهول العين، ومجهول العين. وبعض العلم قال يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم. وأيضا التسليم، مسألة التسليم لسجود التلاوة، هل هناك تسليم إذا قام السجد، إذا قام المرء من سجود التلاوة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع التسليم عقب سجود التلاوة قياسا على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو الصحيح عن الشافعي رحمة الله عليه وأحمد وإسحاق وغيرهم. وذهب كثير من أهل العلم لأنه ليس في سجود التلاوة تسليم، إذ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه سلم من سجود التلاوة صلوات ربي وسلامه عليه. وأما السجود في أوقات الكراهة، السجود في أوقات الكراهة، قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عمن قرأ سجود التلاوة بعد الفجر وبعد العصر أيسجد؟ قال: لا. وبهذا قال أبو ثور، وروى ذلك عن ابن عباس عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وإسحاق، وكره مالك قراءة السجدة وقت النهي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد، وبه قال الشافعي، وروي ذلك عن الحسن والشعبي وسالم والقاسم وعطاء وعكرمة، ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس. يعني من منع في السجود في أوقات الكراهة؟ قال أنه صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ومن أجاز كالشافعي رحمة الله عليه قال: هذه تجوز الصلاة إذا كانت لها سبب في أوقات الكراهة، فمن باب أولى سجود سجدة التلاوة وسجدة الشكر وما شابه ذلك وما شابه ذلك. وهنا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ولكن هنا سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند قراءتها في فجر الجمعة أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، فتح الباري، قال ابن بطال: أجمع على السجود فيها، وإنما اختلفوا في السجود بها في الصلاة. وقال أيضا في كتاب الجمعة: فائدتان، الأولى لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود، من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث وفي إسناد من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة. قال الحافظ بن حجر: ولكن في إسناده ضعف. الثانية: قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد، حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدي يعني ابن القيم رحمة الله عليه إلى قلة العلم ونقص المعرفة. لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا قال: وسألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسا. فهذا انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهنا مسألة يعني مهمة. قال: ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه، وقد ذكر أنه في زيادات الروضة هذه المسألة، وقال: لم أرى فيها كلاما لأصحابنا. ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده، وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك. قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. فطبعا يعني هذا كلام يعني مسألة بطلان الصلاة صعب، مسألة بطلان الصلاة صعب. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وسنة رسوله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تذكر هذه الآية جيدا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه آية جليلة، آية عظيمة. ربنا تعالى لما ذكر الكافرين بآياته وما أعد لهم من العذاب قبل ذلك، ذكر المؤمنين بها وصفهم وما أعد لهم من الثواب كما سيأتي معنا بإذن الله، ولكن ذكرهم بأجل أوصافهم. إنما يؤمن بآياتنا إيمانا حقيقيا من يوجد منه شواهد الإيمان وعلامات الإيمان، وهم الذين إذا ذكروا بها إذا تليت عليهم آيات القرآن وآتتهم النصائح على أيدي رسل الله ودعوا للتذكر بها سمعوها فقبلوها وانقادوا وخروا سجدا لله خاضعين له خضوع ذكر لله وفرح بمعرفته وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، لا يستكبرون لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون من الانقياد لها، بل هم متواضعون لربهم ويتلقون آياته بالقبول ويقبلوها بالانشراح والتسليم ويتوصل بذلك إلى مرضاة ربهم الرحيم الرحمن ويهتدوا إلى صراط الله المستقيم. اللهم اهدنا يا ربي إلى صراطك المستقيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.